شؤون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع خالد رشوان المقيم بمحافظة الجيزة، والهمسة موجهة للسادة المسؤولين في التأمين والمعاشات، بيقول فيها: أنا يا حضرات سواق حر، عندي 58 سنة، بقالي فترة بعاني من قصور شديد في وظائف الرئة، وده مش كلامي، ده كلام الدكاترة والأشعة والتحاليل ولجنة القوميسيون الطبي اللي كتبت في تقريرها إني مصاب بعجز جزئي مستديم وضعف في الإبصار بتاريخ شهر 4 سنة 2022، وأوصت اللجنة في تقريرها بصرف مستحقاتي من النقابة والتأمينات، وبتوع النقابة مشكورين صرفوا لي مستحقاتي، لكن المشكلة بقى في التأمينات. الإخوة اللي في التأمينات رفضوا يصرفوا لي المعاش، ولما سألتهم قال لي البيه المحترم: رخصتك منتهية يا محترم، لازم تجددها عشان تقدر تصرف المعاش. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أجددها إزاي سعادة البيه إذا كنت أنا سلمتها؟ وتسلمها ليه يا محترم؟ علشان اللجنة بتاعت القوميسيون الطبي في الجيزة كتبت إن أنا عندي عجز جزئي مستديم، يعني ما ينفعش أسوق، وتقرير اللجنة أنا جبته لكم، عايزين الرخصة تتجدد ليه مدام أنا مش هشتغل تاني؟ طبعا أنا هريحك، اكتب لنا طلب بالكلام ده وإحنا هنشكل لجنة ونشوف قرار لجنتنا الموقرة. وكتبت الطلب يا حضرات وقدمته، وانتظرت شوية ورحت أسأل. تسأل على إيه لمؤاخذة يا محترم؟ على المعاش بتاعي يا سعادة البيه، عن رأي اللجنة اللي انتوا شكلتوها. اللجنة قررت عدم صرف المعاش إلا بعد تجديد الرخصة، روح بقى جدد رخصتك وتعالى، هدي التكييف شوية يا صبحي. حاولت كتير يا حضرات أفهمهم إن أنا عندي عجز جزئي وما بقتش بشتغل، وإني سلمت رخصتي ومحتاج المعاش عشان أقدر أصرف على عيالي وعلى بيتي، لكن هم راسهم وقالف سيف إنهم ما يصرفوليش المعاش إلا لما جدد الرخصة. وحاولت أفهم العلاقة بين الرخصة والمعاش بالنسبة لحالتي وظروفي، لكن والله ما فهمت، عشان كده جيت لكم تشوفولي حل. يا ترى مشكلتي دي ليها حل عندكم ولا ملهاش؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.